إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فمن الليلة بإذن الله تعالى سننتقل من كل يوم خميس في كل يوم خميس إلى شرح كتاب آخر من كتب العلم. انتهينا بفضل الله في اللقاءات الماضية من الدورة التي كنا اجتمعنا عليها والمتعلقة بالتطبيق العملي لعلم الحديث، وبفضل من الله تعالى قد تمت هذه المحاضرات وتلك الندوات، ونشرع في جولة أخرى مع كتاب آخر من كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقع الاختيار أخيرا على صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأرجو أن يقع هذا الاختيار في موضع القبول لديكم. وصحيح الإمام مسلم إنما وقع عليه الاختيار لعدة أسباب، أهم هذه الأسباب أن الصناعة الحديثية في هذا الكتاب غزيرة ووفيرة جدا، لا سيما ما يتعلق منها بعلل الأحاديث وفقه الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في ترتيب الأحاديث وبيان درجتها. فضلا عن أن الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد رتب هذا الكتاب على الأبواب، على الكتب والأبواب الفقهية، وبذلك يستطيع المرء أن يلم بالأحاديث الصحيحة في كل باب، باب من الأبواب الفقهية بل أبواب الدين كلها، لأن صحيح مسلم ليس من كتب السنن فحسب، وإنما هو من الكتب الجوامع التي تجمع السنن والأحكام والترغيب والترهيب والسير وغير ذلك. وأيضا برز الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب في اعتنائه الشديد بالصناعة الحديثية وبيان الشواهد والمتابعات وإبراز ألفاظ الروايات ووجه أوجه الاتفاق فيها وأوجه الاختلاف، سواء كانت ألفاظا إسنادية أو ألفاظا متنية. وقد اعتنى الشراح كالإمام النووي والقاضي عياض وكذلك الإمام ابن الصلاح وغير هؤلاء من الأئمة ببيان الكثير من إشارات الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه وتلميحاته تلك. وإذا كنا سنتناول صحيح الإمام مسلم بالشرح فبطبيعة الحال فإننا سنراعي في الكتاب ما أراده الإمام مسلم من كتابه هذا. فإذا كان الإمام مسلم أراد من كتابه بيان الصناعة الحديثية من جهة، الصناعة المتنية من جهة أخرى، فلا نكتفي في شرحنا على الكتاب ببيان الصناعة الحديثية فقط دون المتنية، ولا الصناعة المتنية فقط دون الحديثية، بل ينبغي أن ندلي بدلونا في هذين الجانبين، ونحاول جاهدين أن نبرز شيئا من علم الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي حواه ذلك الكتاب العظيم. ونحن إذا نظرنا في صحيح الإمام مسلم من أوله إلى آخره، لسيما في مقدمته، لنلاحظ الصناعة الحديثية غالبة على الصناعة المتنية، نجد الصناعة الحديثية غالبة على الصناعة المتنية. فالمقدمة التي افتتح بها كتابه إنما تتعلق كلها بالصناعة الحديثية، ولم يتعرض الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيها للصناعة المتنية. وأيضا نجد الإمام مسلم وإن قسم كتابه على الأبواب والكتب الفقهية، إلا أنه لم يصنع صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فلم يذكر عناوين مستقلة لكل ترجمة ترجمة من تراجم الباب أو الكتاب، ولم يذكر عنوانا خاصا لكل حديث أو لكل جملة من الأحاديث كما هو صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما يقول مثلا كتاب الصلاة، ثم يسوق الأحاديث المتعلقة بالصلاة تحت هذا الكتاب أو تحت هذه الترجمة العامة. وإن كانت الأحاديث مرتبة تحت كل كتاب من كتب الصحيح ترتيبا تناسقيا وترتيبا منطقيا بحسب اعتبار الفصول التي تندرج تحت هذا الكتاب أو هذا الباب العام من أبواب الفقه أو غير ذلك من أبواب الشريعة. فلم نجد في صحيح مسلم من الصناعة المتنية ما وجدناه في صحيح البخاري، ولهذا ذهب أكثر أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جميعا إلى تقديم الإمام مسلم على الإمام البخاري من حيث الترتيب ومن حيث التنسيق. أما من حيث الصحة فالإمام البخاري مقدم في صحيحه على الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو القول الفصل أو الوسط من أقوال أهل العلم في أي الصحيحين أصح أو مقدم. فمنهم من قدم صحيح البخاري، ومنهم من قدم صحيح مسلم عليه رحمة الله تعالى، والقول الوسط والذي اختاره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى وأكثر العلماء أن الإمام البخاري صحيحه مقدم من حيث الصحة، أما الإمام مسلم فصحيحه مقدم من حيث التأليف والتصنيف والترتيب والتنسيق. وإذا تعرضنا لصحيح الإمام مسلم فلا بد وأن نذكر بعض المباحث المتعلقة بالصحيحين معا مما تعرض له أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فأول ذلك أن قال علماء الحديث إن أول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري، إن أول من صنف في الصحيح المجرد. ومعنى قولهم الصحيح المجرد أي كتاب يشمل الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه، من غير إدخال أحاديث ضعيفة ولا موقوفات وآثار على الصحابة أو التابعين اللهم إلا في القليل النادر مما لا تخرم به القاعدة. فأول كتاب ألف في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجردا عن غيره من الآثار والموقوفات هو صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتبعه تلميذه البار الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله أيضا في صحيحه المعروف، والذي سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى بالشرح. وقد وجدت مصنفات قبل الصحيحين، ولكن هذه المصنفات لم تتخصص في الصحيح، أي لم تجرد الصحيح، وإنما اشتملت على الصحيح وغيره، أو اشتملت على المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الموقوفات والمأثورات عن الصحابة والتابعين، فلم تكن مختصة بالصحيح المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك موطأ الإمام مالك ومصنفات ابن أبي عروبة وكتب عبد الله ابن مبارك وجامع ابن وهب وجامع سفيان الثوري وغير هذه من كتب أهل العلم. وأيضا من المباحث التي تعرض لها أئمة الحديث مما يتعلق بالصحيحين أن قالوا إن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، إن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ومسلم والبخاري كما سبق أصح من مسلم، فيكون البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ويليه كتاب الإمام مسلم عليهم رحمة الله جميعا. وحينما يقول علماء الحديث إن الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله، فيقصدون بالكتب الكتب التي ألفت في الصحيح بالدرجة الأولى، أي بعد الصحيحين، كمثل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم النيسابوري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالصحيحان أصح من هذه الكتب من حيث الصحة ومن حيث انتقاء الأحاديث واختيار الأحاديث الصحيحة والكتب الأخرى، وإن وسمت بالصحة ووصفها أصحابها بذلك، إلا أنهم لم يسلم لهم ذلك كما سلم لصاحبي الصحيحين. وإن كان في الصحيحين الأحاديث قد تنوزع في صحتها، إلا أن الذي تنوزع فيه في الصحيحين ليس بالكثرة الموجودة في هذه الكتب التي ألفها هؤلاء المتأخرون كأمثال ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لا سيما مستدرك الحاكم، فإن فيه أحاديث كثيرة استنكرت عليه، بل صرح النقاد من المحدثين كالذهبي وابن حجر وغيرهما أنه أدخل في هذا الكتاب أحاديث موضوعة وأحاديث منكرة، وقد تعقب الحاكم في أكثر ذلك. أيضا من القضايا التي يتكلم فيها المحدثون مما يتعلق بالصحيحين، تكلم المحدثون في هل ما فات الصحيحين من الأحاديث الصحيحة كثير أم قليل، هل ما فات الصحيحين من الأحاديث الصحيحة كثير أم قليل. فقد اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة اختلافا شديدا، فبينما يقول الإمام ابن الأخرم إن ما فات الصحيحين قليل، نجد السيوطية في ألفيته يقول إنه إنه قليل وليس كثيرا كما يقول من الصحيح فوت يسيرا. وقال نجل أخرم كثيرا. وقال نجل أخرم أي ابن أخرم كثيرا. مراده أعلى الصحيح. فاحملي أخذا من الحاكم أي في المدخل. فالإمام السيوطي عليه رحمة الله يحمل تلك الأحاديث التي فاتت الصحيحين وهي قليلة على رأي ابن أخرم على أنها تلك الأحاديث التي هي أصح الصحيح وأعلى درجات الصحيح. أما ما يشمله اسم الصحيح ويشمله اسم المقبول عامة مما فات الصحيح. إلى أمرها يجمع بين الأقوال المتنافرة في هذا المسألة وهو ما أشار إليه الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى بل صرح به في كتابه صيانة صحيح الإمام مسلم وكذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في مقدمة الصحيح أيضا وصرح به الإمام ابن عبد البر في غير ما موضع من التمهيد وهو أنه يفرق بين ما تركه الإمامان ولم يخرج ما يغني عنه وبين ما تركه الإمامان وخرج في الباب ما يغني عنه. فإن كان الحديث أصلا في بابه عمدة في بابه ولم يخرج حديثا يغني عنه في هذا الباب فليس ذلك إلا لعلة ظهرت لهم ربما خفيت على من بعدهم. أما إذا أخرج في الباب حديثا أو أكثر يغني عن هذا الباب ويسد مسده فحينئذ لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الحديث ضعيف أو معلول عند البخاري ومسلم حيث لم يخرجه. وبطبيعة الحال من الممكن أن يتفرع على ذلك ما إذا أخرج في الباب حديثا يغني عن ذلك الحديث ولكنه ليس أصلا في الباب كما لو كان هناك حديث أصل في الباب فإذا البخاري ومسلم يخرجان حديثا يغني عنه ولكن ليس مشهورا كشهرة الأول الذي تجنباه فلا يكون ذلك إلا عن عدم رضاهم بإسناد الحديث الذي تركاه لأنهما إذا أراد الاختصار وعدم الإطالة لاكتفيا بالمشهور في الباب إذا كان صحيحا عندهما. لكن أما وقد تجنب إخراجه وهو مشهور في الباب وهو أصل في الباب فلا يدل ذلك إلا على أنهما لا يريانه صحيحا وإن أخرج ما يغني عنه. يقول الإمام ابن الصلاح في مقدمة في صيانة صحيح مسلم صفحة 95 إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده أصلا في معناه عمدة في بابه ولم يخرج له نظيرا فذلك لا يكون إلا لعلة فيه خفيت واطلع عليها أو التارك له منهما يعني أحدهما أو لغفلة عرضت ربما يقع غفلة ولكن لا يتصور أن تقع الغفلة في أكثر أحاديث الكتاب أو في أشهر أحاديث الباب لسيما إذا كان ذلك في حق الإمامين الكبيرين البخاري ومسلم. فإذا ما تركاه وهو أصل في بابه وعمدة في معناه ولم يخرج له نظيرا أو ما يغني عنه فلا يكون ذلك إلا لعلة اطلع عليها وخفيت على من بعدهما. أما ما زدناه من أنه إذا كان قد خرج ما يغني عن هذا الحديث ولكن هذا الذي خرجوه ليس أصلا في البلاد كما كان الذي تجنبوه أصلا. من ذلك مثلا حديث لا نكاح إلا بولي، فهذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري وغيره هو أصل في الباب، ومن يتكلم في هذه المسألة إنما يعتمد على هذا الحديث الصريح في هذا الباب. ومع ذلك فقد وجدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى صدر الترجمة لهذا الحديث فقال باب لا نكاح إلا بولي، وهذا يشعر بأن الحديث يعرفه. وكيف يخفى على البخاري مثل هذا الحديث المشهور الذي لا يخفى على أحد الطلبة فضلا عن حافظ عظيم كبير كمثل الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ثم وجدناه خرج في الباب نحو 5 أحاديث أو 6 أحاديث كلها تدل على هذا المعنى دلالة عن طريق المفهوم وليست عن طريق المنطوق. وسدل أيضا ببعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى كمثل قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الولاية ليست بيد المرأة وإنما بيد الولي. فدل ذلك على أن البخاري لا يرى أن هذا الحديث هو حديث لا نكاح إلا بولي، هذا حديث صريح في الباب صحيحا عنده. لو كان صحيحا وأراد الاختصار لاكتفى به واستغنى به عن تلك الأحاديث الكثيرة التي ساقها في الباب وليست دلالتها على المراد كدلالة هذا الحديث المعروف المشهور. هذا هو مختصر الكلام في هذه المسألة، ولا نريد أن نكثر فيها، ولكن الذي نريد أن نبينه أنه من السذاجة ومن الاستخفاف بالعقول أن كل حديث يتجنبه البخاري ومسلم يقال في حقه إنهما لم يقصد الاستيعاب وإنما قصد الاختصار، فليس إخراج البخاري ومسلم لهذا الحديث دليلا على ضعفه. بطبيعة الحال ليس كل حديث تجنبه إنما هو ضعيف عندهما، ولكن قد تجتمع للحديث قرائن تدل على أن البخاري أو مسلما إنما تجنب إخراج هذا الحديث عن قصد وتعمد وأنه معلول عندهما وليس صحيحا. فليست هذه القاعدة التي ترد بها الأحكام، وهي أن البخاري ومسلما لم يقصد استيعاب الصحيح، ليس من المناسب أن تطلق وتقال في كل موضع وفي كل حديث من الأحاديث التي تجنبها البخاري ومسلم، وإنما يقال ذلك في بعض المواضع التي يتبين فيها أن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى قصد الاختصار بالفعل وعدم الإكثار. أما إذا تبين من خلال الترجمة أن البخاري فعلا يتعمد ترك الحديث وعدم الاحتجاج به وعدم إخراجه، فلا معنى بعد ذلك إلى أن يرد ذلك بحجة أن البخاري ومسلم لم يقصد استيعاب الصحيح كما فعل الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في مسألة البروق حديث في صفة السجود، فإنه لم يخرج في الباب إلا أثرا موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. فلو كان البخاري يريد الاختصار لخرج الحديث المرفوع في الباب، وهو أن عبد الله بن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، أو يخرج حديث أبي هريرة في الباب إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فلو كان البخاري يصحح حديث أبا هريرة حديث ابن عمر المرفوع لاستغنى بهما أو بأحدهما عن أن يخرج ذلك الأثر الموقوف على ابن عمر، لأنه إن أراد الاختصار فالمختصر إنما يذكر ما هو أقوى في الاحتجاج وليس ما هو أدنى في الاحتجاج. وبطبيعة الحال الحديث المرفوع أقوى في الاحتجاج من الحديث غير المرفوع، فمعنى عدم إخراج البخاري لحديث أبي هريرة في الباب وحديث ابن عمر المرفوع في الباب واكتفاءه بالأثر الموقوف على ابن عمر، هذا لا يدل إلا على أن حديث أبي هريرة المرفوع وحديث ابن عمر المرفوع أيضا ليس صحيح، لا يصحان عند البخاري، وأن صحيح عنده فقط ذلك الأثر الموقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه قرائن تنضم إلى الترجمة وإلى الحديث فتدل على مراد البخاري عليه رحمة الله تبارك تعالى. وكثيرا ما نجد الإمام البيهقي والإمام ابن عبد البر في التمهيد والإمام ابن تيمية كذلك في مواضع من الفتاوى، وكذلك الإمام ابن القيم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جميعا يستدلون على ضعف الحديث بأن البخاري ومسلما لم يخرجه. ولم يتصور أن هؤلاء الأئمة يعتقدون أن كل حديث تجنبه البخاري ومسلم يكون ضعيفا وليس صحيحا، لا يتصور بهم ذلك، وإلا فقد صححوا هم أحاديث كثيرة ليست من أحاديث الصحيحين، ولكنهم التمسوا تلك القرائن وعرفوا تلك الدلائل وفهموا أن مثل هذا الحديث الذي يكون بهذا الإسناد الساقط أو بهذا الإسناد الضعيف، ومع ذلك قد أعله جماعة من الأئمة وإن لم يرد إعلان صريح عن البخاري ومسلم، إلا أن تجنب البخاري ومسلم للحديث مع إعلان الأئمة الآخرين له مما يؤكد أن البخاري ومسلما إنما تجنبه إعلانا له وليس اختصارا. هذه أهم المسائل التي أحببت أن ألفت النظر إليها قبل أن نخوض في شرح الصحيح كما وعدنا، فإننا سنتناول صحيح البخاري صحيح مسلم عليه رحمة الله تبارك تعالى من حيث الصناعة الحديثية الإسنادية والصناعة المتنية أيضا لنبرز مراد الإمام المسلم عليه رحمة الله وفقه الإمام مسلم وعلم الإمام مسلم من خلال هذا اليم العظيم والمحيط الواسع وهو كتابه الصحيح عليه رحمة الله تعالى. وإذا كنا من شرطنا أن نلفت أو نشرح الصناعة الحديثية والصناعة المتنية، فبطبيعة الحال من الضروري جدا أن نقف مع مقدمته تلك الطويلة التي تناولت كثيرا من علوم الحديث وقواعد الحديث التي ربما لا تجدها مبسوطة في كتاب متقدم كمثل تلك المقدمة التي ألفها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقد فصل بعض القضايا الحديثية الهامة والتي يقوم عليها معرفة الرواة من حيث التعديل والتجريح ومعرفة الأحاديث من حيث التصحيح والتعليل بما لا تجده مبسوطا في كتب الشروح التي ألفت بعد الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فنقول ومن الله نستمد العون والسداد. يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك أرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى يشير هنا إلى أن سبب تأليفه لهذا الصحيح هو أنه طلب إليه طالب، والظاهر من طلبه أنه من أهل العلم العارفين الفاهمين، أن يجمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنن والأحكام والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف العلم في كتاب ليكون أسهل في تعلمه وليكون أيسر في تحصيله. فأراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى أن يلبي رغبته فألف ذلك الصحيح بعد أن نظر في أمره وتدبر هذا الأمر، فوجد أن من المنفعة له أولا ولغيره من المسلمين ثانيا أن يصنف ذلك الصحيح وأن يخرجه بالصورة التي ستعرفونها تفصيلا إجمالا وتفصيلا إن شاء الله تعالى. وقبل أن ننتقل من هذه الفقرة من كلام الإمام مسلم، نلتمس من خلال هذه الكلمات القلائل معنى نفهم منه معنى الجوامع التي ألفها كثير من أهل العلم كهذا الصحيح وكصحيح البخاري وغيره من كتب الجوامع، فإنه قال: بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. وهذا هو موضوع كتب الجوامع، كالجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم وجامع الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وبعض الناس يسميه سنن الترمذي، وهذه تسمية خطأ، لأنه جامع وليس سننا، بخلاف سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن النسائي. أما كتاب الترمذي عليه رحمة الله فهو كتاب جامع، لأنه لم يختص بأحاديث الأحكام فيكون سننا، وإنما تناول أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب والعلم والزهد والرقاق والتفسير وغير ذلك مما هو موضوع كتب الجوامع وليس من موضوع كتب السنن. وبطبيعة الحال يدخل في ذلك كتاب ابن حبان وكتاب ابن خزيمة وكتاب الحاكم النيسابوري، فكل هذه جوامع. فالجوامع هي الكتب التي ألفت وجمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد أصحابها إليه صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة على الأبواب التي اشتملت عليها الشريعة من السنن والأحكام ومن الترغيب والترهيب ومن الآداب والعلم والإيمان والتوحيد وغير ذلك مما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأحاديث التي تتعلق بالأحكام فحسب، إذا الكتب التي اشتملت عليها تسمى عند الأئمة بكتب السنن، تسمى عند الأئمة بكتب السنن، كما بينا من ذلك سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة. والكتب التي اشتملت على السنن والآثار الموقوفة أيضا تسمى بكتب السنن، وربما فصل أصحابها فقالوا السنن والآثار إشارة منهم إلى أن السنن تختص بما هو متعلق بالأحكام ويكون مرفوعا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما السنن التي تكون موقوفة على الصحابة أو التابعين فلا تسمى سننا، وإنما تسمى آثارا، تسمى آثارا، كمثل ما فعل الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، والإمام أيضا الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار وغير ذلك من كتب أهل العلم. وهناك كتب أخرى وهي الكتب ما تسمى بالمسانيد، كمسند الإمام أحمد وكمسند الطيالسي وكمسند إسحاق بن راهوي وغير ذلك من المسانيد. وهذه المسانيد تقسيمها إنما يكون على أسماء الصحابة، فإذا بصاحب هذا المسند يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، أحاديث رواها أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث رواها عمر عن رسول الله، وأحاديث رواها عثمان عن رسول الله، وأحاديث رواها علي عن رسول الله، وهكذا إلى سائر الصحابة. ثم يجعل كل مسند من تلك المسانيد، لأن كل حديث كل صحابي إذا جمعت أحاديثه على حدة كان هذا مسندا في ذاته. فإذا جمعت أحاديث الصحابة على هذه الصفة، أحاديث أبي بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أبا هريرة ثم علي ثم ابن عمر ثم عائشة وهكذا، يكون هذا الكتاب أيضا يسمى مسندا، من حيث أنه اشتمل على مسانيد الصحابة. وهناك أيضا من الكتب ما تسمى بكتب المعاجم أو المشيخات، والمعاجم والمشيخات اسمان لمسمى واحد. فكتب المعاجم أو المشيخات إنما يؤلفها أصحابها على أسماء شيوخهم وليس على أسماء الصحابة، إنما على أسماء شيوخهم. فيأتي مثلا الإمام الطبراني سمع من عدة من المشايخ أحاديث كثيرة، فإذا به يجمع الأحاديث التي سمعها من الشيخ الفلاني على حدة، والأحاديث التي سمعها من الشيخ الآخر على حدة، والأحاديث التي سمعها من الشيخ الثالث على حدة، ويجمع ذلك في كتاب يسمى بالمعجم، كالمعجم الأوسط له والمعجم الصغير. أما المعجم الكبير وإن سمي معجما إلا أنه على ترتيب المسانيد، إلا أنه على ترتيب المسانيد فسمي معجما على سبيل التجوز، وإلا فهو مسند لأنه مرتب على أسماء الصحابة وليس على أسماء المشايخ الطبراني عليه رحمة الله تعالى. وسميت مشيخات لأن كل الإمام أو المؤلف إنما يجمع أحاديث شيوخه. وقد يزيد بعضهم في كتب المشيخات بأن يذكر طرفا من سيرة شيخه من حيث الجرح أو التعديل أو من حيث تاريخه أو نحو ذلك، وهذا كله لا يخرجه عن كونه معجم أو عن كونه مشيخة. وأيضا هناك الأجزاء الحديثية، والأجزاء الحديثية ليست لها موضوع معين، فقد يكون الجزء الحديثي مصنفا على طريقة السنن، بمعنى أن الجزء هذا الجزء يشتمل على باب من أبواب السنن أو باب من أبواب الأحكام، ككتاب رفع اليدين البخاري، وكذلك مثله للإمام البيهقي، وكتاب القراءة خلف الإمام البخاري، وكذلك مثله للبيهقي وسائر هذه الكتب. فهذا جزء صغير اشتمل على باب من أبواب السنن، فهو من يدخل تحت باب أبواب السنن، وإنما سميناه جزءا لأنه اشتمل على مسألة واحدة أو على باب واحد من أبواب السنن، ولم يشتمل على سائر أبواب السنن. وقد يشتمل على مسند، يعني قد يكون هذا الجزء الحديثي مسندا من المسانيد، أي أراد صاحبه أن يجمع حديث صحابي معين، كما فعل إمام المروزي حيث جمع أحاديث أبي بكر الصديق، فقال مسند أبي بكر الصديق في جزء صغير فسميناه جزءا وإن كان مرتبا على المسانيد فهو مسند، ولكنه من حيث التصنيف يسمى جزءا باعتبار أنه صغير، لأن الجزء عند المحدثين هو عشر المجلد، الجزء عند المحدثين هو عشر المجلد، فكل عشرة أجزاء تسمى إيه؟ مجلد عند المحدثين، وإن قد تزيد أو قد تنقص، لكن هذا هو الوسط الذي عند المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وعندهم أيضا كتب الفوائد، كتب الفوائد كفوائد تمام، وأيضا كتاب المعجم الطبراني ومعجم الصغير والأوسط يدخل تحت كتب الفوائد، وقد سماه الإمام الطبراني أيضا بفوائد شيوخي عن الصغير، ذكر ذلك في مقدمة الكتاب. وكتب الفوائد أيضا تدخل فيها كتب الأفراد والغرائب، كمثل أفراد الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهي كتب فوائد، والفوائد هي الأحاديث الأفراد التي يتفرد بها الرواة ويقل وجودها ويندر الحصول عليها، وقد يكون التفرد في طبقة شيخ المصنف أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، المهم أن الحديث غير مشهور وغير معروف فيسمى فائدة، وإنما سمي فائدة لأن أصحاب الحديث كانوا يستحسنون مثل هذه الأسانيد الغرائب وتلك الأسانيد العجيبة الغريبة النادرة، ويفيد بعضهم بعضا بها، فيقول الراوي لقارينه عندي حديث أفيدك إياه، أي أجعله فائدة لك، وإنما أفاده إياه لأنه ليس عند غيره، ولو كان عند غيره لما كان فائدة، وإنما سيكون حينئذ أمرا مشهورا متداولا لا يستطيع أو لا معنى لإفادة بعضهم به للبعض، لأن الكل إنما يعرف الحديث. ولهذا جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك تعالى أنه سئل عن الأحاديث الفوائد، سئل عن الأحاديث الفوائد كما في كتاب الكفاية للإمام الخطيب البغدادي، فقال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه حديث غريب، فاعلم أنه حديث غلط أو خطأ من المحدث، أو دخل حديث في حديث، أو حديث ليس له إسناد. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، فاعلم أنه حديث صحيح. يقصد بقوله لا شيء أي هذا الحديث عندنا منه كثير لا معنى لروايتك إياه أو لتحديثك لنا به، فإن هذا الحديث مشهور عندنا الكثير منه، وهذا معنى كتب الفوائد. وعندهم أيضا كتب الزوائد، وهذه كتب متأخرة، من أشهر الذين اعتنوا بها الإمام الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وله شرائط في كل كتاب من كتبه التي ألفها في الزوائد، فبعضها يخصها بأن يذكر يسوق الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب وتفرد بها دون الصحيحين، كما فعل في صحيح ابن حبان، فإنه ألف موارد الظمآن في فوائد ابن حبان، ويقصد بذلك الأحاديث التي أخرجها ابن حبان وليست في الصحيحين، وليست في الصحيحين. وقد يعني في بعض الكتب الأخرى أن يخرج الأحاديث التي زادتها هذه الكتب وليست في الكتب الستة، مع صحيح ابن حبان ذكر ما زاده ابن حبان على الصحيحين، أما الكتب الأخرى التي جمعها في كتاب مجمع الزوائد إنما يقصد كالمثل الإمام أحمد المعاجم الطبراني والبزار وأبي يعلى، إنما يذكر الأحاديث التي زادتها هذه الكتب وفاتت الكتب الستة وليس الصحيحين فحسب. يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، يقول: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت إما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. يقول الإمام مسلم من كلامه هذا إن سائله أراد أن يكون الكتاب مختصرا غير مشتمل على تكرار كثير، اللهم إلا فيما تدعو إليه الحاجة والضرورة، كما سيفسر ذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قريبا. ومن هنا نفهم أن إمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى حيث يخرج في الباب حديثا ثم يتبعه ببيان طرقه ورواياته وبيان أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف فيها، فإن ذلك ينبغي أن يكون حديثا واحدا وليس أحاديث عدة، لأنه حينئذ لو اعتبرنا هذا أحاديث عدة لكان تكرارا، وقد ذكر في مقدمة الكتاب أنه يتجنب التكرار اللهم إلا في القليل النادر الذي تمس إليه الحاجة. ومن هنا ندرك خطأ بعض المرقمين للصحيح حيث يجعلون تلك الروايات التي يسوقها الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى عقب كل حديث إنما هي روايات مستقلة وأحاديث على حدة، وهذا ينبغي أن يعاد فيه النظر. والإمام الحافظ بن حجر في شرح البخاري من عادته في كل باب أو في كل كتاب يذكر الأحاديث الذي عدد الأحاديث التي تفرد بها البخاري وعدد الأحاديث التي تفرد بها مسلم وعدد الأحاديث التي اتفق عليها في هذا الباب، وهذا قد يعيننا في معرفة أحاديث كل باب أو كل كتاب من كتب الإمام مسلم عليه رحمة الله. يقول: وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبري، وما تقول إلى به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك ألا وعزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي، يعني أن الإمام مسلم هو نفسه أول المنتفعين بذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. طبعا كل من جرب التأليف يشعر بذلك المعنى، ولذلك يقول الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: اكسر قلم الكتابة وامسك قلم التأليف. يعني كتابة العلم فيها منفعة، ولكن ينبغي عليك إذا بلغت إلى حد أن تكون قد فهمت وعقلت العلم وأصوله، ينبغي عليك أن تشغل نفسك بالتأليف ولو لنفسك، ليس بالضرورة أن تنشره، فإن ذلك منفعته عظيمة جدا، لأنه يضطرك إلى البحث وإلى التجوال في كتب أهل العلم وإلى معرفة الآراء المتناثرة في ثنايا الكتب ربما لا تذهب إليها ولا تقف عليها إذا ما قرأت تلك الكتب قراءة متعلم وليس قراءة مؤلف النقد. لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك، وهذا هو المهم من ذلك كله، أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، يعني من أهل العلم. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم، القصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم. يقول الإمام مسلم: إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي على طالب العلم أن يتفهمها، فإن كثيرا من طلبة العلم يحرصون على الإكثار من تحصيل العلم من غير اعتناء منهم بالنافع من غيره، فإن من يشغل نفسه بمعرفة الضعيف وهو جاهل بالصحيح إنما يضر نفسه ولا ينتفع بالعلم، بل عليه أن يعرف الصحيح أولا، ثم بعد ذلك إن فتح الله عليه ونفعه بذلك القليل الصحيح وأراد أن يتعلم الضعيف ليتجنبه وليحذر منه إخوانه فبها ونعمت. أما أن يعرف السقيمة والضعيف وهو جاهل بالصحيح فهذا لا ينتفع بالعلم عادة. وكذلك الشأن في باقي مصادر العلم وأبوابه، فإن من يعرف أو من يبحث في دقائق القواعد الحديثية وهو غير ملم بأصولها العامة إنما يضيع وقته ولا يتحصل على قليل أو كثير، لأن تلك الدقائق لن تتحصل عليها إلا إذا أتقنت الأصول العامة، لأن هذه الدقائق إنما انبثقت من تلك الأصول العامة وتفرعت منها. فمن يجهل الأصول العامة لعلم الحديث ثم يذهب ويسأل عن دقائق ربما لا يتكلم فيها إلا أهل العلم المختصون به، وربما لا يحتاج إلى هذه الدقائق إلا في القليل من مواضع البحوث الحديثية، فهو بذلك يضيع العلم الذي ينبغي أن يتعلمه، ويشغل وقته بما لا تعود عليه منه فائدة كبيرة. وكذلك من يشغل نفسه بدراسة فرائض الكفاية وهو جاهل بفرائض الأعيان، فإن الجاهل بفرائض الأعيان إنما يقع في الإثم لتفريطه فيما يجب عليه فرضا أن يتعلمه، بينما فرائض الكفاية فإنها لا تلزمه لشخصه، وإنما تلزم جماعة المسلمين أن يتعلموها وأن يقوموا بحقها. وكذلك من يشغل نفسه بحفظ الأسانيد وهو غير حافظ للمتون، كثير من طلبة العلم يشغل نفسه بأن يحفظ أسانيد البخاري وهو لا يحفظ متونه، أو من يشغل نفسه بحفظ الكتب الطويلة وهو لم يستطع حفظ الكتب المختصرة، فتجده مثلا يقبل على حفظ رياض الصالحين وهو لم يحفظ بعد الأربعين النووية. فإذا كنت عاجزا عن حفظ الأربعين فأنت عن حفظ رياض الصالحين أعجز، وإذا كنت عاجزا عن حفظ كتاب رب العالمين فأنت عن حفظ سنة رسول الله أعجز، وإذا كنت عاجزا عن حفظ كلام وأصول أهل العلم العامة فأنت عن حفظ دقائق هذا العلم أعجز، وهكذا في سائر العلوم. بل ينبغي على المرء أن يتدرج وأن يأخذ بالأقرب فالأقرب، ولا يتعجل العلم ولا يتعجل المنفعة، فإن من يتعجل تحصيل العلم سرعان ما ينساه، كما قيل من تعلم العلم في ساعة نسيه في ساعة. يقول الإمام: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار، متى يكون الاستكثار ذا منفعة؟ وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، أي الذين يتوسعون في معرفة الأسانيد والروايات واتفاقها واختلافها، إنما هؤلاء المختصون بهذا العلم الذين يعرفون الرجال ويعرفون العلل. أما الطالب المبتدئ فلا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه أن يتعلم الأصول العامة وأن يعرف الصحيح، ثم بعد ذلك إن فتح الله عليه وبارك له في علمه توسع بقدر طاقته وبقدر سعيه وسعيه بأسبابه وعلمه، فذلك إن شاء الله يهجم بما أتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل، فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم بعد ذلك تعرض الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى بيان شرطه في هذا الكتاب، وإلى بيان الطريقة التي رتب عليها كتابه أثناء الأبواب والكتب، وبيان اختياره للرواة وللروايات، وما هي صفة الروايات التي يدخلها في هذا الكتاب، وما هي صفة الرواة الذين اختارهم لهذا الكتاب. وهذه المسألة طويلة جدا وتحتاج إلى شرح مفصل ومزيد تفصيل، فلذلك نرجئ الحديث حولها للقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن كان عنده سؤال فليدل به، والله من وراء القصد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. إن شاء الله تعالى من الأحد القادم سيكون الدرس بعد العشاء، الحد والخميس بعد العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. في سؤال؟ هات. بعد دخلنا في الشتاء بقى والمسائل هتشتغل. ها؟ ولسه ما قدمش. العلماء اشترطوا شرائط لهذا الخف، يعني ان يكون قائما بنفسه، وان يكون يصلح للمشي عليه، فهذا احوط يعني. فهذا احوط واكثر اهل العلم على هذا الشرائط. فيش فايدة؟ طب رد على الحريم ده. لا ما علينا بشراط سميك كده. يعني ايه يعني سميك؟ يعني مصنوع من جلد السمك؟ يعني مسألة فيها خلاف، وخلاف شديد، وأنا لا أحب يعني أن أقحم نفسي فيما لا يظهر في اللي فيه ترجيح. أنا بأخذ بالأحوط، عايز تعمل زي أعمل، مش عايز تعمل. الحاج فتحي عنده الجواب الشافي. ها؟ لمن سأل عن الدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، مش كده؟ هو السؤال هو بيقول: قلتم ينبغي على طالب العلم أن يدرس الأصول قبل الفروع، فأنا لم أدرس المصطلح النظري ولكن أدرس معكم علل الأحاديث، فماذا أفعل؟ نحن لا ندرس علل الأحاديث بقدر ما ندرس أصول علل الأحاديث. وعلم المصطلح هو علم علل الحديث، لابد أن تفهم أن علم المصطلح إنما هو علم علل الحديث، لأن علم المصطلح يدور على أمرين، إما الرجال وإما الروايات. فالروايات، الكلام في الروايات هو علم العلل، والكلام في الرجال هو الموصل لمعرفة العلل. وعلم المصطلح هو الاصطلاحات التي تدور على أسس المحدثين عند كلامين في الرجال أو العلل. مفهوم؟ فعندما تسمع درسا في علل الحديث تعلم أنك تدرس مصطلح حديث وتدرس وقواعد حديث. فنحن لم نأتي ونقول مثلا هذا الحديث رواه فلان وفلان واختلف فيه وأخذنا نتكلم، هذا تطبيق للقواعد. ولكن نحن ما زلنا ندرس أصول القواعد وأصول الحديث وأصول مصطلح الحديث وكيفية تفهم علم الحديث من أئمتنا عليهم رحمة الله تعالى. وإياك يا حاج علي. طب بعد الصلاة عشان بس الإقامة، بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. يسأل: ما حال الحديث التي ذكر أهل العلم أن البخاري أو مسلما إنما تجنب إخراجها في الصحيح لأنها ليست على شرطهما؟ طبعا إن كان قد أخرج ما يغني عنها فكونها ليست على شرطهما لا نستطيع أن نقول إنها ضعيفة عندهم أو صحيحة، اللهم إلا أن يصرح بذلك الإمام في موضع آخر من كتبه. لكن الإشكال حيث لا يخرج الإمام ما يغني عن هذا الحديث، لا يخرج الإمام ما يغني عن هذا الحديث، ثم نأتي ونقول: ما هو شرط الصحيحين؟ شرط الصحيحين هو الصحيح المتعارف عليه. الإمام ابن الصلاح في صحيح صحيح مسلم قال: شرط مسلم في صحيحه هو أن يروي الحديث المسند المتصل بنقل عبد الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ وعلة. ثم قال: وهذا هو حد الحديث الصحيح عامة. طبعا الإمام بخاري والإمام مسلم إنما اختار كل منهما رجالا قد خرج كل منهما لهم في الصحيح، ولكن هذا الاختيار هل كان سابقا للإخراج أم عرف بعد أن ألف الإمامان كتابيهما؟ يعني بمعنى هل قبل أن يؤلف البخاري الصحيح قال: لن أخرج إلا لفلان وفلان وفلان، أم هو خرج ما ترجح لديه أنه صحيح؟ ثم إننا نجد في الصحيحين أحاديث هي من أدنى درجات الصحيح، بل إن الحافظ ابن حجر يقول إن في الصحيح البخاري أحاديث على شرط الحسن لغيره، كحديث اسم خير النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبي بن عباس، مع أن أبي ضعف البخاري نفسه، قال إنما أخرجه البخاري لأنه تابع عبد المهيمن عليه، وإن كان عبد المهيمن متروك الحديث، لكن البخاري ومسلم قد يخرجان ما هو دون شرطهما بطبيعة الحال. فما هو شرطهما؟ هل شرطهما أن لا يخرج إلا رجال معينين، أم شرطهما هو ما ترجح لديهما أنه صحيح محفوظ مهما كان حال الراوي من أعلى درجات القبول أو من أدنى درجات القبول؟ فقد خرج البخاري لبعض من طعن فيه غيرهم، بل خرج في الصحيح لمن طعن هو فيه، كما أظن أخرج ليحيى بن سليم وهو قد تكلم فيه، وأخرج هنا لأبي بن عباس وهو قد تكلم فيه، ولكن الظن بالبخاري أنه ما خرج لهؤلاء إلا ما ترجح لديه أنهم أصابوا فيه ولم يؤثر عليهم فيه سوء حظهم. واضح؟ فما هو شرط البخاري ومسلم؟ هل الشرط سابق للإخراج ولتأليف الكتاب، أم هو عرف بعد أن أخرج البخاري كتابه وخرج مسلم كتابه فوجدنا البخاري أخرج في الصحيح لجماعة معينين وكذلك مسلم، فقلنا هذا شرط البخاري وهذا شرط مسلم. ومسلم نفسه قد يخرج لبعض من تكلم فيه بعضهم، بل بعض الضعفاء كأحمد بن عيسى وقتل بن نسير، كما صرح هو لما أنكر عليه أبو زرعة إخراجه لهؤلاء، فقال إنما أخرجت أحاديث هؤلاء وهي لها أصل من أحاديث الثقات، وإنما الذي دفعني إلى إخراج أحاديثهم أنها عندي بعلو بينما أحاديث الثقات عندي بنزول. فقد يخرج أحاديث الضعفاء والمطعون فيهم. فالشاهد هل هؤلاء هم شرط مسلم؟ ليس هؤلاء شرط مسلم، وإن كان الحديث له أصل صحيح عند الإمام البخاري، فلماذا لم يخرجه ولو استشهاد وهو أو مسلم، ولماذا لم يخرجه ولو استشهادا؟ بطبيعة الحال إن رد صنيع البخاري بأن هذا الحديث ليس على شرطه، هذا نقد عام ورد عام، ليس على شرطه، قد يكون ليس على شرطه وإنما هو من شرط الحديث المقبول عامة، وهذا سائغ ووارد، وقد يكون ليس على شرطه وهو مردود لأن الحديث الضعيف ليس على شرط الصحيح. بطبيعة الحال يسأل عنها بصحة. خلاص هذا شيء آخر. إذا هناك قرينة رجحت جانب أنه ليس على شرطه، ولكنه من جملة الصحيح، ولكن لا نقول ليس على شرطه بمعنى أن البخاري وضع شرطا والتزمه بحيث ما فات هذا الشرط لا يخرج، هو يخرج ما ترجح لديه أنه صحيح، وإذا وجد في الباب غير حديث صحيح فإنه يختار أصحها وأقواها وأشهرها. وكونه لا يخرج كل حديث الباب لا يعني أن هذا الذي تجنبه ضعيف، ولكن نحن نقول هذا حيث يخرج الباب ما يغني عن هذا الحديث الذي تجنبه، وحيث يكون الذي خرجه أشهر من الذي تجنبه، لكن أن يكون الذي تجنبه أشهر وأعرف وهو أصل في الباب ويخرج حديثا ليس أصلا في الباب، وإنما أخذت الدلالة منه عن طريق المفهوم مثلا أو عن طريق الفهم والاستنباط، والذين ألفوا في السنن لم يجعلوا هذا الحديث أصلا، بل ربما لم يستدلوا به، وإنما اجتهد البخاري في استنباط الحكم منه، فلا نستطيع أن نقول إن البخاري تجنب الحديث الذي هو أشهر حديث في الباب وأصل في الباب وأصل في معنى هذا الباب، إنما تجنبه اختصارا، لأنه لو أراد الاختصار لأتى بالمشهور إذا كان صحيحا عنده، ولأتى بما هو أصل في الباب إذا كان صحيحا عند، لأن الحال المختصر أنه يكتفي بالقليل عن الكثير وبالأدل على أقل دلالة، فكيف يترك الأدل والأشهر؟ معذرة لقد انقطعت الكهرباء ها هنا.